Oh, محمود رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض Thank you. الله نعم يا ملك يا ملك يا شيخ محمود يا خفيف يا مولانا الله عليك الله عليك سلم يا رب ويقول يا سلام فريق الكره أصحاب الأخدود النار تجري من تحتها العرش المجيد فعال لما مولانا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث بل هو قرآن بل هو قول آل مين في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله Oh.